الناس بقى انقسموا قسمين، اهل الدنيا اللي هو ما يهموش الا انه يحصل من الدنيا المتعة فقط، قالوا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. يا بخت، ده ربنا بيحبه، ده شوف مديله اموال ومديله اولاد ومديله ضياع والعالم كلها بترمي نفسها تحت رجليه. هو ده ظن الجاهلية، ظن الجاهلية ان يتصور المرء ان المرء اذا اعطي الدنيا كان دليل اكرام. مش المشركون قديما قالوا ونحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين؟ هو لو ربنا عايز يعذبنا يدينا ليه المال ده كله؟ يدينا الاولاد دي ليه؟ يدينا الجاه والمنصب وخلي الناس كلها تركع تحت الاقدام ليه؟ ده كل ده علامه حب، والا كان عذبنا وكان حرمنا الى اخره. هو ده ظن الجاهليه، هذا هو ظن الجاهليه. وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين. قال الله عز وجل لهم وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن، أي أن الذي يقرب إلى الله زلفى هو الإيمان وحده، لكن المال ما يقربكم زلفى ولا الأولاد يقربونكم زلفى. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، أنا بحبني عشان كده أكرمني. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ضيقه عليه فيقول ربي أهانن، قال الله عز وجل لهم كلا ليس الأمر كما تظنون، ليس إعطاء المال دليل كرامة ولا منعه دليل إهانة.